كتاب الصيام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بقوم يوم ولا يومين الا رجل كان يقوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او اكثر من يوم، وهذا من باب المحافظه على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم ان يزيد على رمضان سواء في التقدم او في التاخر يوما او يومين. وهذا الحديث في الواقع وان كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل ايام من شهر شعبان لشهر رمضان، ففيه تنويه قوي الى انه لا يجوز زيادته على العباده المفروضه. هذا حكم صريح في النهي عن ان يتقدم الرجل بصوم يوم او يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سياتي في الحديث الثاني. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين يؤكد وجوب المحافظه على العباده كما شرعت بدون زياده او نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين انما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تاره 30 يوما وقد يكون تاره 29 يوما، فلا يجوز ان يتقدم بصوم يوم او يومين خشيه ان يصبح رمضان اكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد للمسلمين على العلم بالكتاب والسنه. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث فيها نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم او يومين، كذلك كل عباده لا يجوز ان يتقدمها، كما انه لا يجوز ان يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الاخرى، فلا بد من القصد الذي يحقق استكمال هذا الصوم المطلوب، الا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل في افطار قبله وبعده ليتحقق ان هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدم به شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يصل حرص الجمعه في السنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وقت الفرض في السنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد الكلام الفصل إما بخروج وتغيير مكان وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحليلها كالتكبير وتحليلها كالتكبير، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد كونك السلام عليكم ورحمة الله في التسليم الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها

أن يتقدم بين يدي رمضان في صوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان أراد أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول لعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثاني وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وصله البخاري تعليقا لعل الكثير منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقا، وعادة يقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، وهنا نسمعه يقول ذكره البخاري تعليقا. السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى قسمين. القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة. في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان، أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر أحاديث موقوفة على الصحابة ومن دونهم. القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين، أحاديث موصولة وأحاديث معلقة. الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم هو الذي يقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم، أو كما يعبر بعض المدققين في التعبير أصح ما صنف في الحديث. المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه، وإنما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر فهي الأحاديث المعلقة. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضا بخصوصها إلى قسمين، القسم الأول صحيح والآخر ضعيف. الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح منع

رواه البخاري لكان مدلسا. من اين ياتي التدليس؟ من ايهام القارئ ان هذا حديث من اصح الاحاديث، لان احاديث البخاري كما قلنا هي اصح الاحاديث. لكن العلماء يذكرون ان في قسم ثاني ليس من اصح الاحاديث وهو احاديث في المناطق، فليكون القارئ على بصيره وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري قال ذكره البخاري تعليقا. ومعنى هذا ان القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب ان يكون على تنبه من هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني. القسم الثاني من احاديث البخاري احاديث معلقه، احاديث معلقه تنقسم الى قسمين، احاديث صحيحه احاديث ضعيفه. لعل هذا من القسم الثاني من احاديث الضعيفه، عليك ان تتنبه وان تتحقق من هذا الحديث هل هو من الاحاديث المعلقه الصحيحه ام ضعيفه. وكذلك بمثل هذا السؤال اتبع التخريج السابق وهو قول ذكره البخاري تعليقا بقوله ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وما دام أن المصنف نقل هذا التصحيح عن هذين الإمامين فهو يشعر بأن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري في القسم الأول في الصحيح، يعني في التعليق قسمين صحيح وضعيف. فإذا لما قالوا صححه ابن خزيمة وابن حبان أشعر بذلك أن ذلك لأن المذكورين ابن جيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يصححان لبعض المجهولين في الرواية في الحديث، وابن حبان في هذا المجال قوس أو خطوة من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح أحاديث المجهولين أكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة، ويضع هذا الفرق في صورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي طبع منه المجلد الأول والثاني وقرأ صحيح ابن حبان وله في واسطة موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان، يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث و يتبعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح الصحيح ورد الحديث، ويصفه بقوله إن صح